قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة، أي في صحيح البخاري، واختلف في اسم أبي هريرة، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي من حفاظ الصحابة. الحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة. من قال هذا؟ الذهبي في الموقظة، أحسنت، وهو ذروة الحفاظ رضي الله تعالى عنه، يحفظ أكثر من 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يحصل لغيره إلا إذا كان لعبد الله بن عمرو باعتبار أنه يكتب، لكن هذا حفظ صدر من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فحفظ الأمة خيرا كثيرا، ونقل لأمة محمد ثروة عظيمة، نقل لهم خيرا عظيما يستفيدون منه. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، ما أكثر كتب السنة عن أبي هريرة. هذه والله منقبة لهذا الرجل. كم الذين يترضون عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا في المشرق وهذا في المغرب، وكلهم يقرؤون حديث أو أحاديث هذا الرجل. هذه منزلة عظيمة بلغها هذا الصحابي الجليل، وفضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حفظ الأمة خيرا كثيرا. هذه هي المنازل السامية. بسبب أيضا التفرق، التفرق له شأن يا أخوان، وأناس أرادوا أن يذموا أهل السنة بالتفرق هذا، وأنكم لا أعمال لكم إلى آخر ذلك. يا أخي، هؤلاء تفرغوا للعلم وتفرغوا للخير، ويحفظوا السنة للناس، ويحفظوا العلم للناس، وينشروه في الآفاق، هذا يذهب إلى هنا وهذا يذهب إلى هنا. كل هؤلاء الذين تراهم سيتفرقون في البلاد، وينفع الله سبحانه وتعالى بهم العباد بإذن الله جل وعلا، من ثبت منهم نبت، ومن أخلص الطوية والنية إن شاء الله سيكون وراء ذلك نفع عظيم للناس. فما أدري لماذا يذمون أهل السنة بالتفرق، وما يذمون طالبي الدنيا، يفرقون نحو 20 سنة، وربما نحو 20 سنة. كم الابتدائي يا عبد الرحمن؟ 10 سنين إلى أن يصل إلى 9 سنوات. مسيب الروضة لعنى. طيب، وبعد 9 سنوات الثانوي 3 سنوات، وبعد الثانوي الجامعة 4 سنوات، هذا يأخذ دبلوم بعدها أيضا، صح، 2 سنين بعد الثانوي، يأخذ 2 سنين دبلوم، بعدها 4 سنين بكالوريوس، ولا يسمونه هذا، أي نعم، هذا صاحب الجامعة، صح، بعد الثانوي. وإذا أراد ماجستير ولا دكتوراه شيبة، صحيح والله. ونحن ما أدري ليش يذموننا على التفرغ وحفظ العلم، ليش يذموننا فقط، ما يذمون هؤلاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ربما ينال هذه الدنيا مسكين أو لا ينالها، يقولون هذا له مطمع له غاية. نحن لنا غاية أعظم من غاية هذا المسكين، والله غايتنا أعظم من غاية هذا المسكين. غايتنا ننفع أنفسنا، نرفع الجهل عن أنفسنا، وننفع مجتمعنا، ونرفع الجهل عن مجتمعنا. وغايتنا الأعظم هو رضا الله والفوز بالجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. أنت غايتك دنيوية، ونحن غايتنا غير هذه الغاية، لمن صلحت نيته. مساكين ما هم مدركون، والله ما هم مدركون الخير لأنفسهم. بل واجب على الدولة أن تفرغ طائفة، واجب على الدولة أن تفرغ طائفة للعلم النافع وللعلم الشرعي، يحفظه للأمة. يا أخي، كانت مصر أقامت الأزهر تعلم الناس فيه، وهكذا الآن المملكة أقامت جامعات إسلامية لتعليم الأمة وتعليم أبناء المسلمين. جعلونا الجزان في اليمن، جعلونا الجزان يقوم عليه أهل السنة، هذه الدور تكفينا. خلوها هكذا، تركوها، ما تحتاج منكم شيئا، تركوها بس، والله سبحانه وتعالى يتولاها. لا تريد منكم شيئا هذه الدور، ولا تعينوها بريال، تركوها وربك يتولاها. أما محاربتها هذا خطأ، وإبعاد الناس عنها والتحذير منها هذا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: واختلف في اسم أبي هريرة، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي من حفاظ الصحابة، حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا كان من عبد الله إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب فقط، إن إذا كان هذا نعم، وإلا ما في أحد يحفظ مثل ما أحفظ. وهذا من باب التحديث بنعمة الله. أبو هريرة تفرغ يا أخوان، تفرغ العلم. هل ذمه النبي عليه الصلاة والسلام بالتفرغ أو مدحه؟ والله مدحه. ما كنت أظن أن يسألني غيره عن هذا السؤال، لحرصك على العلم، لحرصك على العلم، زكاه ومدحه على حرصه على العلم النافع والتفرغ للعلم النافع. هؤلاء لا يذمون من تفرغ للعلم النافع. أبو هريرة تفرغ للعلم النافع، قال إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وإخواني من الأنصار شغلتهم المزارع، وأنا أطلب العلم على ملء بطني على الحاصل، أطلب العلم وتفرغ للعلم. وانظروا ثمرة أبي هريرة للمسلمين، ثمرة عظيمة وثروة عظيمة. فحسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء الذين لا يدركون ولا يكادون يفقهون حديثا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.